الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تحصل من بحوثنا قبل العطلة أن هذه الأجوبة الخمسة التي كانت صحيحة على منهج الأصحاب في البحث لم تكن قادرة على حل المشكلة المطروحة في باب المقدمات المفوضة، لم تكن قادرة على حل هذه المشكلة طبقا للمنهج الذي نحن طرحناه للبحث، فإن هذه الأجوبة بعضها أصلاً لا يمس روح المشكلة أصلاً من قبيل الجواب الثاني والجواب الثالث، وبعضها يمس روح المشكلة ولكنه ليس جواباً وافياً لحل المشكلة، وهو الجواب الأول والجواب الثالث والجواب الخامس. هذه الأجوبة الثلاثة كما عرفنا ترجع إلى نقطة مشتركة، وهذه النقطة المشتركة هي أن الشرط المتأخر يعني القيد الاستقبالي، مثلا في مثالنا مجيء يوم عرفة، هذا قيد للترتب، ترتب الميلاد على الحاج، يعني استيفاء الميلاد الموجود في الحج، استيفاؤه مشروط بأن يأتي يوم عرفة، فمجيء يوم عرفة قيد لاستيفاء الميلاد ليس قيدا لاتصاف الحج بالميلاد. اتصاف الحج بالميلاد موجود قبل أن يأتي يوم عرفة، ومجرد أن يصبح الإنسان مستطيعا في شهر رجب مثلا يتصل حجه بالميلاد والمصلحة، لكن هذا الميلاد متى يمكن استيفاؤه وأخذه؟ عندما يأتي يوم عرفة. هذه الأجوبة الثلاثة يعني الجواب الثاني الجواب الأول والثالث والخامس، هذه الأجوبة كلها تشترك في هذه النقطة، وهي أن القيد المتأخر يعني مجيء يوم عرفة هذا قيد لترتب الميلاد وليس قيدا لاتصاف الحج بالميلاد. السلام عليكم. فكل هذه الأجوبة تفترض أن إرادة المولى للحج فعلية من أول اليوم، من حين الاستطاعة إرادته للحج فعلية. ليش؟ لأن بمجرد الاستطاعة يصبح الحج ذا ميلاد وذا مصلحة، فيصبح المولى مريدا للحج، إرادة فعلية موجودة داخله. هاي النقطة المشتركة فيها. هذه النقطة لا محالة تبرر ماذا؟ تبرر إذن يهتم المولى بالمقدمات المفوتة لغرضه اهتماما تكوينيا، يعني المولى لو كان فرضا لو كان هو يريد أن يحج في يوم عرفة وكان مجيء يوم عرفة شرطا للترتب، ترتب الميلاد لا اتصاف الحج بالميلاد، بلي قبل أن يأتي يوم عرفة المولى يهتم بماذا؟ يهتم بمقدمات الحج، مقدمات المفوضة، لأنه يفرض في هذه النقطة أن غرض المولى فعلي، غرضه وهو الحج هذا الغرض فعلي الآن باعتبار أن إرادته للحج فعلية، لأن الحج من الآن متصف بالملاك والمصلحة قبل أن يأتي يوم عرفة. طيب هذه هي النقطة المشتركة في هذه الأجوبة. هذه النقطة تمس أصل المشكلة في الأخرة، أصل المشكلة هو الاهتمام التكويني بالأغراض التكوينية والاهتمام بالمقدمات المفوتة للأغراض التكوينية، هذا هو يعني أصل المشكلة كما قلنا. هذه الأجوبة مش هذا الآخر، لكن هذه الأجوبة ليست جوابا وافيا، باعتبار أنه يفترض في هذه الأجوبة أن القيد الاستقبالي يعني مجيء يوم عرفة قيد بماذا؟ لاستيفاء الملاك لا لاستيفاء حجب الملاك. ونحن نرى وجدانا أنه في الأغراض العقلائية التكوينية مو دائما القيد قيد الترتب، كثيرا ما يكون القيد الاستقبالي الذي لم يأتي بعده، كثيرا ما يكون القيد الاستقبالي قيدا لاتصاف الفعل بالملاك لا لترتب الملاك، اتصاف الفعل بالملاك. ومع ذلك العاقل يهتم بالمقدمات المفوضة، مع أن الفعل بعده لم يتصف بالملاك لأن قيده لم يأتي، قيده استقبالي قيده متأخر، والقيد قيد لاتصاف الفعل بالملاك. الآن قبل أن يأتي القيد لم يتصف هذا الفعل بالملاك أبدا، مع ذلك نرى أن العاقل قبل أن يأتي القيد يهتم بالمقدمات المفوتة. لماذا يهتم؟ هاي الأجوبة تحل المشكلة، هاي الأجوبة تحل المشكلة فيما إذا كان القيد قيدا لشنو؟ للاستيفاء. أما إذا كان القيد قيدا للاتصاف كما كثيرا ما هكذا، مثلا في مثال المسافر الذي مثلنا به سابقا، المسافر الذي يعلم أنه سوف يعطش في سفره، وإذا عطش فهناك بعد لا يجد ماء يشربه، هذا ماذا يفعل؟ هذا المسافر الذي هو على وشك السفر سفرا يعلم بأنه سوف يعطش في أثنائه، وإذا عطش في أثناء السفر سوف لا يحصل الماء. هذا الإنسان له غرض تكويني، ما هو غرضه التكويني؟ شرب الماء إذا عطش. خب هذا الغرض شابته متأخر وهو العطش، الآن هو معطش، الآن قاعد في قم معطش مرتوي ما يريد الماء من حتى ماما، لكن يعلم بأنه سوف يكون له غرض تكويني وهو شرب الماء في المستقبل متى؟ إذا عطش، وعندما يعطش سوف لا يجد الماء. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل يسافر بدون أن يحمل معه ماء؟ لا، الواضح أنه يحمل من الآن يحمل معه الماء، يعني يهتم بالمقدمات المفوتة بغرضه. حمل الماء إذا فوته سوف يفوت عليه الغرض الأصلي، سوف لا يتمكن من شرب الماء إذا عطش في السفر. هنا العطش الذي هو الشرط المتأخر، الشرط الاستقبالي، بعد يومين راح يعطش، هذا العطش شرط لاستيفاء الملاك أو شرط لاتصاف الفعل بالملاك؟ شرط لاتصاف الفعل بالملاك، يعني شرب الماء متى يتصف بالملاك والمصلحة؟ إذا عطش الإنسان، إذا ما يعطش الإنسان شرب الماء ما بيعطش أي مصلحة أي ملاك. فالعطش الذي هو الشرط المتأخر هو الشرط الاستقبالي الذي سوف يأتي بعد يومين، هذا رغم أنه شرط للاتصاف والفعل الآن ليس متصفا بالملاك، الآن هو في قم شرب الماء الآن ليس فيه ملاك لهذا الإنسان، مع ذلك يهتم بشرب الماء، يهتم بالمقدمات المفوتة له، يحمل معه الماء. فما هو تفسير ماذا هذا الاهتمام؟ لماذا يهتم؟ الآخر شرب الماء ما متصف بالمصنع والملاك. هاي الأجوبة الثلاثة كانت تجيب على الإشكال فيما إذا اتصف الحد الآن بالملاك في شهر بدر، لكن مجيء عرفة كان شرطا لترتب الملاك. هاي الأجوبة تحل المشكلة هناك، لكن ننقل المشكلة إلى ميدان آخر وهو كثير أيضا في الأغراض التكوينية. كثيرا ما يكون الشرط المتأخر الشرط الاستقبالي شرطا لاتصاف الفعل بالملاك، بحيث قبل الشرط لا يتصف الفعل بالملاك، فعلا قبل العطش لا يتصف شرب الماء بالملاء، والآن هو غير عطشان، إذن لماذا يحمل معه الماء؟ لماذا يهتم بالمقدمات المفوتة لشرب الماء؟ لا تجيب عليه هذا السؤال، لا تجيب عليه هذه الأجوبة. إذن فهذه الأجوبة كما قلنا قبل العطلة لا تجدينا نفعا، نحن باعتبار أننا طرحنا البحث على منهج آخر. نعم على منهجهم قلنا الأجوبة صحيحة، وإحنا صححناها على منهجهم باستثناء الجواب الرابع اللي ناقشناه، أما على منهجنا لا. نعم هنا مسلكان يمكن لكل منهما أن يمس روح المشكلة ويفي بحل الإشكال لو صح المسلك في نفسه، يعني لو التزمنا بالمسلك في نفسه فهو بإمكانه أن يحل المشكلة، لكن هو مع الأسف المسلك نفسه غير صحيح. هذان المسلكان تقدم سابقا كل في محله، أحدهما المسلك الذي تقدم انتسابه إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في بحث الواجب المشروط. لو تذكرون في الواجب المشروط كانت توجد نظريات عديدة في تفسير الإرادة المشروطة. أول النظريات هي النظرية هذه المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري. ماذا كان يقول الشيخ على ما ينسب إليه كما في مطارح الأنظار، هذه الطبعة الحجرية القديمة صفحة 43 إلى 65، الشيخ يقول في هذه النظرية أن قيود الاتصاف مثل قيود الترتب والاستيفاء، كل القيود كل الشروط سواء كانت شروطا لاستيفاء الملاك أو كانت شروطا لاتصاف الفعل بالملاك كلها شروط للمراد وليست شروطا للإرادة. الإرادة عند الشيخ غير قابلة للشرط، إرادة مشروطة لا يتعقلها الشيخ، كل إرادة هي فعلية، ما يمكن أن تكون إرادة معلقة غير فعلية، معلقة على شيء، معلقة على شرط، متوقفة على شرط. الشروط كلها شروط للمراد لا للإرادة. إذن بناء على هذه النظرية الإرادة دائما فعلية سواء إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية، فحتى في الإرادة التكوينية هم عند الشيخ الإرادة فعلية. هذا الإنسان الذي يريد أن يشرب الماء إذا عطش إرادته لشرب الماء إرادة فعلية، الإرادة نفسها ما متوقفة على العطش، نفس الإرادة فعلية، الآن يريد، الآن يريد، لكن يريد ماذا؟ مراده ما هو؟ مراده ليس هو شرب الماء مطلقا، شرب الماء إذا عطش، هذا المراد مشروط، وإلا الإرادة فعلية، الإرادة الآن موجودة في نفسه، في نفس هذا الإنسان قبل تحقق القيد والشرط، لأن القيد ليس قيدا للإرادة، قيد للمراد. خب هذا المسلك يقدر يحل المشكلة، مشكلة المقدمات المفوتة. خب هذا الإنسان المسافر الذي مثلنا به هذا إرادته لشرب الماء بعد يومين إذا عطش في السفر إرادته شنو؟ فعلية الآن موجودة، لكن مراده بهذه الإرادة معلق على العطش بعد يومين. فإذا كانت الإرادة فعلية إذن إرادته للمقدمات هم تكون فعلية، ما دام يريد شرب الماء الآن يريد شرب الماء إذن يريد أن يحمل الماء، لأن يدري إذا ما حمل الماء ومعه الماء ما يقدر بعدين يشرب الماء. تترشح من هذه الإرادة الفعلية المتعلقة بشرب الماء تترشح إرادة نحو مقدمات شرب الماء، وهي حمل الماء معه في السفر. هذا مسلك يمس روح المشكلة، ولو صح هذا المسلك في نفسه يفي بحل الإشكال، لأنه بناء على هذا المسلك تكون الإرادة دائما فعلية قبل تحقق الشرط الاستقبالي. خب إذا كانت الإرادة فعلية فمن الطبيعي حينئذ أن يتحرك المولى تكوينا. المولى إذا كان له غرض، إذا كان هو مثلا يريد أن يحج، كان له غرض تكويني في أن يحج، هو يتحرك نحو المقدمات المفوتة لأن إرادته للحاج فعلية. صح هو يريد أن يحج في يوم عرفة، ويوم عرفة بعد لم يأتي، لكن يوم عرفة شرط المراد، شرط الحج وليس شرط الإرادة. الإرادة فعلية قبل مجيء عرفة، قبل ذي الحجة، قبل ذي القعدة، قبل رمضان، قبل شوال. الإرادة من رجب عندما يصبح مستطيعا هذه الإرادة تصبح فعلية. فإذا كانت الإرادة فعلية للحاج طبيعي أن يتحرك نحو المقدمات المفوتة للحاج إذا كان الحاج غرضا تكوينيا له. وإذا كان الحاج غرضا تشريعيا يعني يريد أن يأمر عبده للحاج، هم نفس الشيء، يأمره بالمقدمات المفوتة. يعني تحرك المولى نحو المقدمات تكوينا هو إذا كان غرضه تكوينيا، أو تحرك المولى نحو المقدمات تشريعا يعني إيجابه للمقدمات على العام، هذا التحرك يصبح طبيعيا. لماذا؟ لأن الإرادة فعلية قبل مجيء الشرط بناء على مسلك الشيخ. فلو صح هذا المسلك لكان وافيا بحل الإشكال حتى على منهج بحثنا، يعني حتى على صعيد الأغراض التكوينية. لكن خب مع الأسف هذا المسلك لم نقبله في بحث الواجب المشروط. هاي النظرية الأولى اللي طرحناها هناك بلي ناقشناها وقلنا أنه لا يمكن الالتزام بهذه النظرية. هناك أثبتنا أن قيود الاتصاف تختلف عن قيود الاستيفاء، ليس كما قال الشيخ أن كل القيود سواء كانت قيودا للاتصاف أو قيودا للاستيفاء كلها هي قيود للمراد. لا، قيود الاتصاف ليست قيودا للمراد، بل هي قيود للإرادة نفسها. نعم، قيود الاستيفاء هي قيود للمراد. نحن فرقنا هناك بين قيود الاتصاف وقيود الاستيفاء والترتب، وقلنا أن قيود الاتصاف هي قيود للإرادة نفسها، شروط للإرادة بخلاف قيود الاستيفاء. فإذا كانت قيود الاتصاف شروطا للإرادة إذن ما سوينش الإشكال رجع، لأن في مثال المسافر الذي مثلنا به هنا القيد قيد الاتصاف، شرب الماء عند العطش، هذا العطش قيد لاتصاف شرب الماء بالمصلحة وليس قيدا لاستيفاء الملاك الموجود في شرب الماء. قبل العطش لا ملاك أصلا في شرب الماء، فالعطش قيد الاتصاف. فإذا كان قيد الاتصاف وعلى مسلكنا قيود الاتصاف ترجع للإرادة، إذن إرادته لشرب الماء الآن مفعلية، شرط لها، شرط شرطها العطش. إذا عطش بعد يومين يلا يريد شرب الماء، الآن ما عنده إرادة. فإذا لم تكن له إرادة الآن نحو شرب العطش، لماذا يحمل معه الماء؟ لماذا يهتم بالمقدمات المفوتة؟ يجي الإشكال، ما نحل الإشكال. هذا أحد المسلكين الذين لو تم أحدهما في نفسه كان وافيا بحل الإشكال، لكنه هذا المسلك غير تام كما بحثناه سابقا. والمسلك الثاني هو مسلك المحقق العراقي رحمه الله، الذي يقول إن قيد الاتصاف قيد الإرادة، يعني يناقش الشيخ، لا يقبل كلام الشيخ أن قيود القيود كلها قيود المراد حتى لو كانت القيود قيودا للاتصاف. يقول لا، قيد الاتصاف قيد الإرادة وليس قيد المراد، لكن هذا القيد الذي هو قيد للإرادة، هذا القيد هل هو قيد للإرادة بوجوده الخارجي أم هو قيد للإرادة بوجوده اللحاظي التصوري؟ هناك في بحث الواجب المشروع ذكرنا هذه النظرية، نظرية المحقق العراقي، يقول القيد قيد للإرادة، لا نقبل كلام الشيخ أن القيود ترجع للمراد، لا، قيود الاتصاف ترجع للإرادة، لكن القيد للإرادة ما هو؟ لحاظ الشر، وجوده في الذهن لا في الخارج، يعني لحاظ العطش، تصور العطش هذا قيد لإرادة شرب الماء، وتصور العطش موجود الآن قبل العطش الخارجي، فالإرادة هم شنو؟ موجودة، فالإرادة مقيدة لكن قيدها موجود الآن، قيدها هو تصور العطش لحاظ العطش، وهذا موجود الآن ثابت. إذن فالإرادة موجودة من أول الأمر، وقيدها أيضا موجود من أول الأمر، مثلا إرادة شرب الماء الآن فعلية عند هذا المسافر الذي يريد أن يسافر، إرادته لشرب الماء فعلية قبل أن يعطش، لأن هذه الإرادة مقيدة بتصور العطش، وتصور العطش موجود عنده. خب إذا كانت إرادته فعلية لشرب الماء، طبيعي أن يتحرك نحو مقدمات شنو؟ المقدمات المفوتة لشرب الماء، يحمل معه الماء لأن إرادته فعلية. هذا المسلك الذي أيضا لو تم في نفسه يحل المشكلة، يعني يثبت أن قيد الاتصاف رغم أنه قيد للاتصاف، لكنه رغم أنه قيد للإرادة، لكنه بوجوده اللحاظي قيد، ووجوده اللحاظي موجود الآن، إذن الإرادة موجودة الآن فعلية. فإذا كانت إرادة شرب الماء عند هذا المسافر فعلية، إذن طبيعي أن يتحرك نحو كل ما يفوت شرب الماء، وهو حمل الماء، إذا ما حمل معه الماء سوف يفوت عليه شرب الماء، فيتحرك نحو المقدمات المفوتة. هذا المسلك تارة نحن نطبقه على عالم الجعل والوجوب، وتارة أخرى نطبقه على عالم الملاك. يعني تارة نطبقه على عالم جعل الوجوب من قبل المولى، وأخرى نطبقه على عالم الأغراض التكوينية الموجودة في نفس المولى. إذا طبقناه على عالم جعل الوجوب، وهذا هو الجواب الذي صنعناه، يعني النقاش الذي الشيء الذي صنعناه في الجواب الرابع من الأجوبة على إشكال مقدمات المفوتة، حيث كنا نتكلم هناك وفق منهج الأصحاب في البحث، كيف طبقنا هذه النظرية هناك على عالم جعل الوجوب، قلنا هكذا يقول المحصل العراقي مثلا بناء على هذا المبنى، يقول الوجوب اللي نطبق كلام المحقق العراقي على عالم جعل الوجوب، يقول الوجوب مثلا وجوب الحاج هذا مقيد بماذا؟ مقيد باللحاظ القيد، تصور القيد، يعني اللحاظ مجيء عرفة، تصور مجيء عرفة. خب وهذا اللحاظ فعلي عند المولى، الآن المولى يتصور ماذا؟ مجيء عرفة، يتصور يوم عرفة الآن قبل أن يأتي عرفة واقعا. فوجود هذا القيد، وجود هذا القيد في عالم اللحاظ فعلي، إذن وجود الوجوب أيضا فعلي، لأن الوجوب قيده لحاظ عرفة، وحيث أن اللحاظ موجود الآن إذن فالوجوب وجوده فعلي الآن، لكن الموجود بهذا الوجود تقديري ليس فعليا، الموجود بهذا الوجوب عبارة عن وجوب ماذا؟ وجوب مشروط لتحقق عرفة، هذا الوجوب معلق، هذا الوجوب الذي هو موجود بهذا الوجود، هذا الوجوب معلق على تقدير مجيء عرفة، فوجود الوجوب فعلي الآن، لكن نفس الوجوب الموجود بهذا الوجود تعليقي تقديري. خب إذا كان وجود الوجوب فعليا من أول الأمر خلاص، هذا يكفي لحل الإشكال في المقدمات المفوتة، لأنه إذا كان وجود الوجوب فعليا فلا بأس بأن يترشح الوجوب الغيري من هذا الوجود التقديري، من هذا الوجود الفعلي يترشح منه وجوب غيري بالمقدمات المفوتة. خب هذا المسلك حتى لو تم في نفسه وهو لم يتم ناقشناه سابقا لا يحل المشكلة، كما تقدم هذا عند ردنا على الجواب الرابع، الجواب الرابع من الأجوبة احنا ناقشناه هناك وردنا هذا كان. ليش؟ لأن وجود الوجوب صح فعلي قبل تحقق الشرط افرضوا، لكن الوجوب الموجود بهذا الوجود تقولون تقديري غير مشروط بماذا؟ بمجيء عرفة، إذن هذا الوجوب ما دام هو تقديري لا فاعلية له، لا محركية له، لا تحريك له ما لم يوجد قيده خارجا، وجود فعلي، الوجوب فعلي لكن ما إلى فاعلية، فعلية إلى لكن فاعلية ما إلى، قبل مجيء عرفة الوجوب فعلي كما قلتم، افرضوا الآن كما تقولون الوجوب فعلي لأن شرطه وهو لحاظ مجيء عرفة هذا فعلي، فالوجوب نفسه فعلي، لكن هذا الوجوب الفعلي ما إلى فاعلية، ما إلى تحريك، ما يحرك قبل مجيء عرفة، لا فاعلية له، وبالتالي لا يكون الوجوب الغيري الذي يترشح من هذا الوجوب نحو المقدمات المفوتة، لا يكون ذاك الوجوب الغيري أيضا محركا، لأن هو الوجوب الأصلي مو محرك، تريد الوجوب الغيري يحرك، ما انحلت المشكلة. المشكلة أنه لماذا يتحرك الإنسان قبل شو اسمه نحو المقدمات المفوتة، ما الذي يحركه؟ هذا جوابكم ما يفيد هذا بالجواب على هذا السؤال، الآن لا يوجد ما يحركه نحو المقدمات المفوتة، لأن المحرك نحو المقدمات المفوتة هو الوجوب الغيري، والوجوب الغيري مترشح من الوجوب الأصلي. الوجوب الأصلي هو فعلي لكن غير فاعل. كيف يترشح من هذا الوجوب غير الفاعل؟ يترشح وجوب غيري فاعل نحو المقدمات المفوتة. كيف؟ الوجوب تقديري قبل تحقق الشرط خارجا. مثل تقديرية الوجوب في القضايا الشرطية المجعولة على نحو القضايا الحقيقية، مثلا عندما يقول إن زالت الشمس فصلي، هذا الوجوب تقديري على تقدير زوال الشمس، وهذا الوجوب التقديري يبقى تقديريا حتى بعد وجود الشرط خارجا، يعني حتى بعد زوال الشمس يبقى وجوب الصلاة وجوب تقديري، وجوب على تقدير الزوال. خو ما يتغير وجوب الصلاة، ما راح يصير وجوب فعلي، وجوب غير تقديري. يعني حتى بعد زوال الشمس لو سئلنا وجوب الصلاة هل هو وجوب معلق على زوال الشمس أم هو وجوب غير معلق، ماذا نقول؟ نقول هو معلق على وجوب، وإن كان زالت الشمس الآن فعلا، خذ زوال الشمس فعلا هذا ما يغير ماهية الوجوب. ماهية الوجوب هو وجوب شنو؟ تقديري معلق، معلقيته لا تزول بوجود الشرط خارجا. الوجوب ما يتغير، ماهيته ما تتغير. الوجوب من جاعة وجوب معلق على وجوب مشروط. خلاصة الوجوب المشروط حتى بعد تحقق شرطه لا يخرج عن كونه وجوبا مشروطا، وما يصير وجوب مطلق، لا يبقى وجوبا مشروطا، بخلاف القضايا التكوينية. في القضايا التكوينية عندما نقول إن مثلا إن لاقت هاي الورقة النار احترقت، هناك قبل أن يتحقق الملاقات للنار الاحتراق تقديري، إن لاقت الورقة للنار تحترق، الاحتراق وجودها تقديري قبل ملاقات النار، أما بعد ملاقات النار خارجا هم الاحتراق تقديري؟ لا، بعد الاحتراق فعلي. بعد في القضايا التكوينية الجزاء قبل تحقق الشرط وجوده تقديري، لكن بعد تحقق الشرط وجوده فعلي. أما في القضايا الاعتبارية مثل الوجوب لا، ليس هكذا. الجزاء قبل تحقق الشرط وبعد تحقق الشرط يبقى الجزاء شنو؟ تقديريا. والسر، السر ليش الفرق هذا موجود؟ السر هو أن الوجوب مو مثل احتراق الورقة. احتراق الورقة يصير فعلي بعد تحقق الشرط، لكن الوجوب ما يصير فعلي بعد تحقق الشرط. ليش؟ لأنه ما عندنا احنا وجوب فعلي بعد تحقق الشرط. قلنا سابقا عالم الجعل وعالم المزعول ما عندنا اصلا. نحن لم نقبل في مناقشتنا للمحقق العراقي، قلنا انه لا نقبل وجود عالمين للحكم الشرعي، عالم التقدير والجعل وعالم الفعلية. ما عندنا شيء اسمه فعلي وحكم فعلي يجي بعد أن تستطيع أنت، هو ذاك الجعل. حتى بعد تحقق الاستطاعة ما عندنا في شيء اسمه وجوب فعلي، هذا ناقشناه بدقة هذا الكلام، قلنا هذا الذي يجي نسبته إلى ذاك الجعل شنو؟ مجعول ذاك الجعل؟ محال، مجعول ذاك الجعل ويا ما ينفصل عنه. مسبب عن ذاك هم ناقشناه، فأثبتنا بالبرهان أنه ما عندنا شيء يأتي بعد الاستطاعة بعد تحقق الشرط خارجا، ما عندنا شيء حقيقة يأتي نسميه بالوجوب الفعلي كما يسميه المحقق المحقق النائيني رحمه الله، يقول وجوب فعلي يجي بعد الاستطاعة. قبل الاستطاعة ما أكو وجوب فعلي، أكو جعل فقط. بعد أن يستطيع أكو شيء يجي حقيقة يسميه الميزة بالحكم الفعلي بالمجعول. نحن أنكرنا هذا الثاني، إنما وفرقنا بين هاي القضايا والقضايا التكوينية لو تذكرون. قلنا في القضايا التكوينية نعم هم أكو عالم التقدير وهم أكو عالم الفعلية، لكن قبل تحقق الشرط عالم التقدير، بعد تحقق الشرط عالم الفعلية، هذه في القضايا التكوينية. أما في القضايا المجعولات الشرعية لم نقبل بهذا الكلام. إذن فالذي يتوقف على تحقق الشرط خارجا ليس عبارة عن فعلية الوجوب، الوجوب فعلي كما قال أرضي أفرضه، لأن شرطه فعلي، شرطه لحاظ القيد ولحاظ القيد فعلي، فالوجوب فعلي الذي يتحقق بعد تحقق الشرط ليس عبارة عن فعلية الوجوب، الوجوب فعلي، وإنما الذي يأتي بعد تحقق الشرط فعلية الوجوب، محركية الوجوب. خب إذا كان هكذا إذن فوجوب المقدمات المفوتة، هذا الوجوب الذي يترشح من هذا الوجوب التقديري، هذا أيضا مشروط، مشروط بالشرط المتأخر، ويكون أيضا وجوبا تقديريا، وبالتالي تكون فاعليته ومحركيته نحو إيجاد المقدمات مثل فاعلية الوجوب التقديري الأصلي. فإذا ما إلى فاعلية إذن لم تنحل مشكلة المقدمات المفوتة. هذا إذا أريد تطبيق مسلك المحقق العراقي على عالم الجعل والإيجاب. قلنا تارة يراد تطبيق هذا المسلك على عالم الجعل، وأخرى يراد تطبيقه على عالم الإرادة التكوينية. بالنسبة لهذا الثاني باعتبار أن الوقت انتهى نؤجله إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.